أم يقولون به جن بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير فخراج ربك خير وخير الرازقين أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم Thank you. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتح ما عليه بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون والذي يحيي ويميت ولا

السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا بي أحدهم الموت قال ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها حتى إذا جيء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جديتكم اليوم بما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله.